ليلى سألت سؤالا. سألت من؟ سألت هندا. عن أي شيء؟ عن أجمل لغة في العالم. لماذا أجابت هند؟ لنصغي إليهما معا. سألت ذات نهار ليلى أي لغة العالم أحلى. سألت ذات نهار ليلى أي لغة العالم أحلى. أي لغة العالم أغنى بالكلمات وأندى قولا. أي لغة العالم أغنى بالكلمات وأندى قولا. سألت ذات نهار ليلى. قالت هند بعد روية أحلاها لغة العربية. قالت هند بعد روية أحلاها لغة العربية. هي بالكلم العذب غنية ولها ولها لسنا نلقى مثلها. ولها لسنا نلقى مثلها. هي بالكلم العذب غنية ولها ولها لسنا نلقى مثلها. ولها لسنا نلقى مثلها. ولها لسنا نلقى مثلها. سألت ذات نهار ليلى أي لغات العالم أحلى. أي لغات العالم أغنى بالكلمات وأندى قولا. سألت ذات نهار ليلى ولننظر ما أحلى الكلمة ليل تضحك فيه نجمة. ليل تضحك فيه نجمة. ولننظر ما أحلى الكلمة ليل تضحك فيه نجمة. ليل تضحك فيه نجمة. عصفور تحمله نسمة وتطوف به حقلا حقلا. وتطوف به حقلا حقلا. وتطوف به حقلا حقلا. سألت ذات نهار ليلى أي لغات العالم أحلى. أي لغات العالم أغنى بالكلمات وأندى قولا. سألت ذات نهار ليلى. قالت هند في إيماني أحلاها لغة القرآن. قالت هند في إيماني أحلاها لغة القرآن. تنشر من حسن وبيان فوق رحاب الدنيا ظلا. فوق رحاب الدنيا ظلا. تنشر من حسن وبيان فوق رحاب الدنيا ظلا. فوق رحاب الدنيا ظلا. فوق رحاب الدنيا ظلا. سألت ذات نهار ليلى أي لغات العالم أحلى. أي لغات العالم أغنى بالكلمات وأندى قولا. سألت ذات نهار ليلى. لغتي الفصحى أجمل عندي حتى من ألوان الورد. حتى من ألوان الورد. لغتي الفصحى أجمل عندي حتى من ألوان الورد. حتى من ألوان الورد. أطيب في الثغر من الشهد وهي الأحلى وهي الأغلى. وهي الأحلى وهي الأغلى. وهي الأحلى وهي الأغلى. سألت ذات نهار ليلى أي لغات العالم أحلى. سألت ذات نهار ليلى أي لغات العالم أحلى. أي لغات العالم أغنى بالكلمات وأندى قولا. أي لغات العالم أغنى بالكلمات وأندى قولا. سألت ذات نهار ليلى.